على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه لطيفة تنقل عن ابن حزم رحمه الله، وفيها درس بليغ. يقول: ناظرت رجلا من أصحابنا فعلوته فيها، غلبته لعيب كان في لسانه، وانفصل المجلس على أني ظاهر غالب والحجة معي. فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيء، فتطلبتها في بعض الكتب، فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي. وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس، فعرفته بذلك على الفور. قلته: بالمناسبة الذي جرى اليوم بيني وبين صاحبي الحق كان معه، وكنت أنا المبطل في هذه المسألة. ثم رآني وقد علمت على المكان من الكتاب، المكان الذي وجد فيه البرهان الذي يثبت صحة قول خصمه إن صح تعبير الخصم وبطلان قولي، علم على هذا الموضع في هذا الكتاب. فقال صاحبه: ماذا تريد؟ فقال: أريد حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأنني كنت المبطل وأني راجع إلى قوله. نعم. قال: فهجم علي من ذلك أمر مبهد، أذهلني موقفه هذا، وقال لي: أو تسمح نفسك بهذا، أن تقر على نفسك بأنك مبطل وأن مناظرك كان على الحق وتحمل معك الكتاب وفيه الدليل على صحة قوله وعلى بطلان قولك؟ فقاله: نعم، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخرته إلى الغد. ثم علق ابن حزم على هذه فقال: واعلم أن مثل هذا الفعل يكسبك أجمل الذكر مع تحليك بالإنصاف الذي لا شيء يعدله. لا يكن غرضك أن توهم نفسك أنك غالب، أو توهم من حضرك ممن يغتر بك ويثق بحكمك أنك غالب، وأنت في واقع الحال مغلوب، فتكون خسيسا وضيعا سخيفا ساقط الهمة. الذي يفعل هذا يتظاهر كذبا وزورا وتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. نعم. يقول: فتكون خسيسا وضيعا جدا سخيفا البتة ساقط الهمة. الإنصاف عزيز، والتقوى أن تنصف من نفسك. الإنصاف عزيز، والتقوى أن تنصف من نفسك. سبحان الله. الحق قديم لا يغيره شيء. كان فقهاؤنا يكتبون ما يكتبون من الفقه ويستفرغون وسعهم ويبذلون جهدهم، ثم يقول: هذا أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بخير منه قبلناه. فقهنا هذا صواب يحتمل الخطأ، وفقه مخالفنا خطأ يحتمل الصواب. ولو أراد ربك أن يكون القرآن كله والسنة كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك. لكن الله جل وعلا جعل كثيرا من نصوص الوحيين ما هو متشابه ظني يحتمل في الفهم أوجها متعددة مختلفة ليمثل دائرة السعة والمرونة والتراحم والرفق بالمكلفين. نعم. لطيفة أخرى نختم بها، يحكون أن رجلا بلغ من العمر ناهز 80 من عمره، وصابه ضيق في تنفسه فنقل للمستشفى، بقي بها 24 ساعة وأعطوا له جرعة أكسجين لدعم تنفسه، وبعد فترة استعاد عافيته وعاد إلى طبيعته وصارت حالته أفضل. دكتور سلمه فاتورة 2500 من عملة البلد الذي كان يقيم فيه. فالرجل أجهش بالبكاء، فطلب منه الطبيب ألا يبكي بسبب الفاتورة، إذا عندك مشكلة نعمل لك تقسيط، نعمل لك خصم، يعني ما الذي يلجئك إلى البكاء؟ فقال أنا لا أبكي بسبب المبلغ الوارد في الفاتورة، أنا قادر على الدفع والحمد لله، لكن أبكي لأني 24 ساعة قضيتها بينكم من استخدام الأكسجين والفاتورة 2500 ريال أو دولار أو تفر، في حين أنني كنت أستنشق الهواء قرابة 80 سنة ولم أدفع أي شيء أبدا. 80 سنة بستنشق الهواء بما أنعم الله علي من نعمة العافية والصحة والرئتين السليمتين ولم أدفع شيئا، فهل تعرف كم أدين له جل جلاله؟ 24 ساعة حتى منكم طلعت لي فاتورة 2580، و80 سنة بتنفس مجاني مع رب العالمين، ما دفعنيش حاجة، بل كل يوم ينعم علي بالمزيد ويغدق علي. فلم يملك الطبيب نفسه إلا وأجهش بعدها بالبكاء. وسبحان الله، الله جل وعلا يرضى من عباده بالشكر، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أن يشرب الشربة فيحمده عليها، أن يستمتع بالهواء الطلق فيحمده عليه، أن يدخل بيته فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرد الفضل إلى الله جل جلاله. هذا الله سبحانه وتعالى يقبله من عبده ويشكره له ويثيبه عليه جل جلاله. إذا شعرت بقسوة تمر بك في حياتك في لحظة من اللحظات، فاعلم أن هذه الصفحة القاسية في كتاب أيامك مجرد تمهيد لأجمل صفحات حياتك القادمة. فأحسن الظن بربك جل وعلا وأبشر بما يسرك، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن وحشتك وضيق صدرك الذي تكابده أحيانا سببه كثرة الاتصال بالخلق وضعف الاتصال بالخالق، وحشة داخل النفس لا يزيلها إلا قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق. فينبغي أن يكون للعاقل لحظات يجمع فيها قلبه وعقله وفكره وهمه على ربه جل وعلا، يناجيه ويبثه ويشكو إليه بثه وحزنه، والله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.